إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار أيها الإخوة الكرام نحمد الله الذي يسر لي اللقاء بآبائي وبإخواني في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ إمامه وأن يبارك فيه وأن يزيدنا وإياه من الخير وأن يدفع عنا وعنه كل سوء ومكروه وأسأله سبحانه أن يبارك في المؤذن كذلك وأن يبارك فيكم أيها الحضور وأن يبارك في جيران هذا المسجد وأن يبارك في من جاء لسماعي ما يستفيده من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سواء كان من الآباء أو من إخواننا أو من أي شخص من أي جهة فنسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه السداد في الدنيا والآخرة ونحن نعتبر أن المحاضرات هي تعتبر زادا للقلوب ومن فتح مسجده لإلقاء كلام الله وكلام رسوله بدون شك وبلا ريب ما استفاد شخص إلا وله من الأجر لأنه دل على هذا وتسبب في هذا ومن تحجر في فتح مسجده فإنما يتحجر على نفسه ومساجد الله كثيرة والمحب للخير كثيرة فمن توفيق الله على القائمين على هذا المسجد أننا نسمع منهم وفقهم الله أنهم تركوا المجال وهذا دأب الصالحين ودأب الأتقياء أنهم يوفقون لهذا الخير الذي سمعتم أيها الإخوة الكرام إنكم تعرفون رعاكم الله أن المتكلمين في أبواب كثيرة بحمد الله كثر وأن الأبواب التي يتكلم فيها إخواننا أبواب كثيرة بحمد الله فلست سآتي ببدعا من القول ولست سآتي بشيء جديد ولكن من باب الذكرى تنفع المؤمنين فأطلب من إخوان الحضور رعاكم الله في هذه الدقائق وسددكم الله سواء من الشباب أو من كبار السن أو من الأبناء أو من يسمع الكلام في الخارج أن يعيروني في هذه الليلة أسماعهم وقلوبهم فما كان من حق نرجو أن يكون له مكان في القلوب وما كان من زلل فنستغفر الله تعالى ونتوب إليه أيها الإخوة أحببت أن تكون كلمتي معكم في هذه الليلة بعنوان ماذا يرقبون من أهل السنة أيها الإخوة الكرام إن هذا الموضوع في الحقيقة يدلو فيه كبار القوم ولكني سأتكلم بحجم ما أعطيه وما ييسر الله تعالى وإن كان ميدان هذا الباب فرسان ولكن لا بأس أن المفضول يتكلم فيما يرى من أجل أن يستفيد المفضول وأن يستفيد الفاضل كما سمعت أيها الإخوة الله يقول في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وهكذا يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيانا للأمر الذي يبعث به الدعاء، وهو يدعو جميع المسلمين إلى أن يعرفوا حقيقة الدعاوى الصحيحة، فقال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم والأدلة الكثيرة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لرأيتموها حافلة في بيان أن المسلم بحاجة ماسة إلى أن يكون بصيرا في دينه. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: أبو بكر خليفة من خلفاء المسلمين ومن المبشرين بالجنة، كان يقول: لو تركت ما عمله الرسول لزغت. والألفاظ متقاربة، وجاء من قول الإمام الذهبي رحمه الله أنه قال: من اتبع السنة كان من الفائزين، ومن خاب عن اتباعها خسر دينه ودنياه، ومن خاب عن اتباعها خسر دينه ودنياه. وكان الإمام الذهبي أيضا يقول رحمه الله: قال السنة مثلها ولا يركب عليها إلا رجال خلص، لا يركب عليها إلا رجال خلص. وكان مالك رحمه الله الإمام مالك يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وكان الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: قال شيخ الإسلام، قال: إن هذه الدعوة، وهو يريد دعوة أهل السنة، قال: ينبغي على كل رجل وامرأة أن يعتنقها، لأنها دعوة أعطت كل ذي حق حقه، لأنها دعوة أعطت كل ذي حق حقه. وكان ابن القيم رحمه الله يقول: إن دعوة الحق، وهو يريد دعوة أهل السنة، قال: دعوة سائدة، من عرفها واستبصر بها أحبها، ومن لم يعرفها ولم يستبصر بها لربما تنكرها بسبب الأقوال والشبه التي تقال. فابن القيم يقول: من أراد أن يعرف هذه الدعوة فلا بد أن يعرفها بمجالسة أهلها وبمجالسة كبرائهم، بخلاف التشويهات وبخلاف الإعلانات التي قد تصور تجعل فيها الحليم حيران. أيها الإخوة، إنكم تشعرون الآن لربما بعض الإعلام ضد هذه الدعوة، وبعض القنوات ضد هذه الدعوة، وبعض الكتاب ضد هذه الدعوة، وبعض المؤلفين الذين لم يريدوا لأنفسهم الخير لربما وقفوا فيما وقفوا فيه، وبعض المتكلمين، وبعض من لا يرى الأمور ولا يأخذها بمأخذ العظة ولا يأخذها بمأخذ التقوى والورع، تراه لربما سيال في ذلك، ولربما بعض الجرائد وبعض المجلات، وقد تقول: إذا هذه دعوة ما دام كل هؤلاء عليها هي دعوة لا يقبل منها شيء. لأنك ترى الإعلام، ترى بعض الأشخاص، ترى بعض الجرائد. أقول: لا، ويوجد أيضا في المقابل أناس بحمد الله واقفون يبينون حقيقتها ويبينون مقتضاها للناس، لكن هكذا الحق والباطل في صراع، هكذا الحق والباطل في صراع. فسأبعث إليك أخي الكريم رعاك الله بيان بعض معتقدات أهل السنة والجماعة، وأريد من الجميع، دعونا من التعصبات. من كان يتعصب لأي حزب أرجو منك وفقك الله، الآن اجعل التعصب على حدة حتى ينتهي الكلام، واترك الحكم لنفسك، اترك الحكم لنفسك، دع التعصب في جهة، دع الحمية التي توجد في جهة، دع التعصب الذي ترى إما لحزبك أو لطائفتك أو لجماعتك أو لشيخك، دع الكل على جهة. وخذ معي الليلة اجعلها عبارة عن حوار، اجعل الليلة عبارة عن حوار بيني وبينك، ومن ثم أرجو أن الجميع يأخذ الأمر بما يوافق الشريعة. نحن لسنا مطالبين أن نكون مع فلان أو فلان، أنت عبد لمن؟ أنت عبد لله، أنت متبع لمن؟ لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فما دمت أنت قائدك هو رسول الله، تسير بسيره وتحذو بحذوه وتقتفي أثره، إذا لا داعي أن الواحد منا يدخل نفسه في أمور هو في غنى عنها. جاء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وأنتم جميعا تعرفون الحديث، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وجاء من حديث العرباض بن سارية أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأما لفظة تركتكم على المحجة فهي لفظة ينتقدها بعض أهل العلم، والشاهد من الحديث تركتكم على مثل البيضاء. إذا سنة رسول الله ظاهرة والحق ظاهر، بقي منك أن تبحث عنه، وبقي منك أن تسعى للوصول إليه. اعلم أخ الإسلام وفقك الله أن دعوة أهل السنة والجماعة لا تنتمي إلى فلان ولا إلى فلان، المؤسس لها الأول والقائد الأول لها هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يقول قائل: أنتم تسمون أنفسكم بالسلفيين، هل كان الرسول سلفي؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة: أنا لك سلف. فمعنى سلف يعني السابق، فكل من كان سابق فهو سلف لك وأنت خلف له، فهو سلف لك وأنت خلف له. فهذه الدعوة المؤسس لها الأول هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتراهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، لما؟ لأنهم يحرصون على اتباع السنة، ويسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على هذا. وسيأتي بعض من يقول: أهل السنة يحصل في أوساطهم فرقا، ويحصل في أوساطهم تفرقا، ويحصل هذا يتكلم فينا. هذا الكلام دعه إلى الأخير لتسمع الجواب عليه، فامشي معي رويدا رويدا رعاك الله. إذا مفهوم معنى أهل السنة والجماعة، إن أهل السنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الصحابة رضي الله عنهم يدورون مع الحق حيث دار، يدورون مع الحق حيث دار. قال: فهم داعون من الكتاب إلى الكتاب، ومن السنة إلى السنة. ثم قال: وكل من اختفى أثرهم يدور معه حيث دار. إذا كنت تعلم أن من يختفون آثار ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، فهم يختفون آثاره ويمشون على نهجه ويأخذون سيرته. فيا أيها الشاب، يا أيها الأب الكريم، يا أيها الأخ الفاضل، يا أيها الرجل الموفق، إنك بحاجة إلى أن تستبصر. أولا، لما وصل رجل منا يا أهل اليمن، وصل رجل كان ذو شأن في قومه وهو أبو طفيل، وصل إلى مكة، وصل إليهم قالوا له: إنها هنا رجلا يريدون الآن أن يقذفوا في عقله وفي قلبه أن هذا الرجل رجل على غير الحقيقة التي يمشون عليها الناس، وهو يريدون رسول الله. هذا رجل سفه آلهتنا، رجل فيه وفيه وفيه، اتهموه بالسحر وغيره. وما المطلوب؟ طلبوا منه أن يجعل في أذنيه قطنة من أجل أن لا يسمع من رسول الله. انظروا الآن الإعلان، انظروا الآن الكلام، إن هذا رجل فيه وفيه. وصل الرجل لكنه كان سيدا في قومه، ما قبل الكلام مباشرة، ولا قبل الدعايات مباشرة، ولا قبل الإعلام الكبير مباشرة، بل وصل قال دعوني أسمع من نفسي، يعني سيسمع هو بنفسه ويشرب الماء من مقره. فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سمع من رسول الله أيقن أن محمدا على الحق، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هؤلاء الرجال الذين وصلوا إلى الحق ووصلوا إلى نظر الأمور بالمنظار الشرعي. إذا دعك من الإعلانات، دعك من الأقوال، دعك من الآراء، وانظر ما هي معتقدات هذه الفرقة، ماذا ينقم منها فلان وفلان. إن كلامي هذا موجه إلى كل أخ وإلى كل من ينتمي إلى أي حزب أو إلى أي فرقة. خذ الكلام الآن واعتبر به واستعذ. أولا، إن أهل السنة والجماعة معتقداتهم في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وهذا معتقدنا كلنا، إيمان بالله، ما أحد منا بحمد الله على الكفر، كلنا على الإسلام، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. طيب، أهل السنة والجماعة منذ جاء الإمام الوادعي رحمه الله إلى بلاد اليمن، ماذا كانت اليمن تعايش؟ أما كانت اليمن تعايش، ولعل بعض هذه الأماكن لربما ما كانوا يعايشون مثل ما يعايش في الجهة الوسطى من جهة الذي انتشر في أوساطهم، يعني الأوائل كانوا من قبل يوجد تمسح بالقبور، توجد أضرحة، يوجد دعاء غير الله، يوجد يعني التلم في المزرعة العاشر للولي الفلاني، يوجد السمن والبيض هو لفلان الولي الذي جعل له، بل كانوا يذهبون القائمون على القبور يقولون للناس هو يحتاج ويحتاج، فيأتي المسكين بالسمن وأدخله إلى داخل مكان الولي يخليه يمشي وذهب يأكله وأرجع له المكان فارغ، العلبة فارغة، من أكل السمن هو الولي الفلاني الذي أكله. هذا كنا نعيش، هذا كانوا يخبرون عليه الآباء، وكانت أحوال البلاد هكذا، الحروس، التمائم، دعاء غير الله، الذهاب إلى السحرة، الذهاب إلى المشعوذين، الذهاب إلى الكهنة، دعاء غير الله، يا خمسة يا ابن علوان. كان الواحد من الآباء على ما يخبرون إذا ارتعدت سنته رجموا بالسنة للشمس وقالوا يا شمس ائتينا بسن غزال ولا تأتني بسن حمار. انظر على أمور وعلى أهوال كانت حاصلة من قبل، هذه كلها شركيات. كانوا أيضا في بعض المناطق لعلها ما تعيشونها هنا، إذا دخلت المرأة قالوا يسمى بالخطو، أنها لا تدخل إلا بعد أن يذبحوا في باب القبر في باب البيت سيسا من أجل أن الجن لا يحتفوها ولا يأخذوها، ذبحا لغير الله ودعاء لغير الله. فجاءت دعوة أهل السنة وحذرت الناس من البدع، حذرت الناس من الشركية، دعت الناس إلى عبادة الله الواحد القهار، دعت الكبير والصغير، انتشرت في البوادي والقرى. بل أذكر أنه كان في قريتنا مكان مرتفع وفيه ولي، وكانوا إذا ذهبوا إليه قالوا من هدم خرج له ثعبان، وكان في ثعبان فعلا موجود هناك، الله أعلم من جاله، فكانوا يظنون أن هذا حارس الولي، فجاء بعض من يعني قضى عليه وهدمه على ما بينوا، ولا جني ولا عفي، لكن كانت هذه عقيدة العوام، هذه كانت عقيدة العوام الذي كانت عليه. وبحمد الله انتشرت دعوة أهل السنة ومشت في القرى، مشت في البوادي، مشت في المدن، دعوا الناس، حذروا الناس، بيّنوا للناس الحق من الضلال، بيّنوا للناس الشركيات والخرافات والبدع. بل لو أخبرتكم في بالأمس قبل يومنا هذا جاءنا رجل وفي يده حرز وقد وضع له قد سلم قيمته 10,000 والباقي عليه دين، وش فيها؟ ورقتين فاضية وورقة مكتوب فيها آية الكرسي. وهذا ما الذي جعل الناس يؤون إلى هذا الصنف؟ إنها بسبب أنه يوجد الجهل. فدعوة أهل السنة بحمد الله بيّنت للناس هذا، حذرت الناس من هذه الأفاعيل التي لا تريد. إذا من ينقمون على أهل السنة ماذا يريد منهم؟ ماذا يريدون من أهل السنة، وهم السبب بعد الله سبحانه أن الله هو المسير والمهيئ أن بيّنوا للناس هذه الأمور التي بيّنت ما بيّنت من الأمور التي لا تليق ولا تدعو المسلمين إلى غير ما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة والجماعة في عام 94 دعوا الناس إلى نبذ ما يستورد من الغرب عن طريق الديمقراطية وغيرها، وقالوا للناس هذه لا تبشر بخير. تكلم علماء أهل السنة وحذروا الناس وبين من بين بأشرطته بكتبه بخطاباته بدروسه، بينوا للناس فلم يقبل، قبل من قبل وترك من ترك، ووصلوا الناس الآن إلى كلامهم، بينوا أن هذه أمور لا تحمد، أن هذه أشياء لا تليق، هذه ستدمر العباد والبلاد، هذه سبب في أمور لا تحمد عقباها. فقبل من قبل ورد من رد، ووصلوا عند كلام أهل السنة والجماعة إلى عصرنا هذا. إذن ماذا ينقم الناقم على أهل السنة؟ وكلامهم من الأوائل يصدقه الأخير، إن لم يصدقه في ذاك الوقت الحوادث التي تحدث. رحمك الله يا ابن القيم، كان يقول ابن القيم رحمه الله، قال إن الناس بحاجة إلى نظر إلى ما يقوله أهل الحق، قال وإن لم يعملوا به سيعرفوا عواقبه، يعني سيعرفون ماذا سيجري وما الذي سيحدث، وليس منه علما للغيب وإنما بيان لأنهم يحرصون على الاقتفاء بكتاب الله وبسنة رسول الله. ماذا ينقم الناقمون على أهل السنة والجماعة وهم الواقفون الذابون عن حيض سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ من الذي نخل الأحاديث الضعيفة نخلا؟ من الذي نقل الأحاديث الموضوعة نخلا؟ من الذي دعا الناس إلى الحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ كان الناس من قبل يأتي الخطيب يخطب بالغث والسمين، لكن لما جاءت هذه الدعوة قالوا للناس هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف. من الذي دعا الناس إلى هذا؟ أليسوا أهل الحديث؟ أليسوا أهل السنة والجماعة؟ فما الذي ينقم الناقمون عليهم وهم الذين صفوا دين الله سبحانه؟ اسمع معي إلى بعض أحدهم في من قبلنا لما حصل منه ما حصل من المخالفات والعقائد الفاسدة، قال أحدهم إني مضح به، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، أما أنا فإني مضح بالجعل. ثم بعد ذلك تقدم، قال بعض من حضر لقد وضع 4000 حديث في دين المسلمين، فقال له لقد هيأ الله علماء الحديث ينخلونها لك نخلا. هؤلاء أهل السنة. الإمام الألباني في عصرنا وقف ووفق رحمه الله وبين ما بين، الإمام مقبل رحمه الله بين ما بين من الأحاديث، فالسلسلة الصحيحة للإمام الألباني والسلسلة الضعيفة والآثار التي تروى نخلوها نخلا للناس. يقوم الخطيب ويقول صححه الألباني وحسنه الألباني، والألباني من علماء أهل السنة والجماعة ومن قاداتها. فما الذي ينقم الناقمون على أهل السنة وهذه وهؤلاء علماؤهم؟ نخلوا لهم الأدلة، بينوا لهم الأمور السديدة التي تدعو إلى الحق والتي تدعو إلى طريق الهدى. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة رسول الله، ما نستطيع أن نصل إلى بيانها ولا إلى إيضاحها إلا عن طريق علماء الإسلام الذين بيّنوا الأدلة والذين وضحوها ونخلوها لنا نخلا. ما كان من سداد بيّنوه، وما كان من باطل بيّنوا حالته وأموره للناس. أيضا أهل السنة والجماعة ماذا ينقم الناقمون منهم وهم أكثر من ذب عن الصحابة وعن آل بيت النبوة رضي الله عنهم؟ فمن الذي تكلم على حقوق الصحابة كثيرا؟ ومن الذي ألف في حقوق الصحابة كثيرا؟ اقرأوا صحيح البخاري، اقرأ صحيح مسلم، اقرأ السنن، اقرأ المسانيد، اقرأ الكتب المؤلفة الخاصة التي من أهل السنة، وهم يدعون الناس إلى حب صحابة رسول الله، إلى ترك الطعن في صحابة رسول الله، إلى ترك الانحياز إلى بعض الصحابة والاحتقار لبعض الآخرين. فمن الذي يرضى أن يطعن في أبي بكر أو في عمر أو في عثمان أو في علي أو في أحد من الصحابة؟ ماذا ينقم الناقمون وهم واقفون في خطبهم ومحاضراتهم حاكين الناس وداعين الناس ومبينين للناس حقوق صحابة رسول الله؟ وما الذي ينقم من ينقم من أهل السنة أو ينقم على أهل السنة وهم أكثر من بين حقوق آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم؟ نؤمن بفضائل علي رضي الله عنه، نؤمن بفضائل فاطمة، نؤمن بفضائل الحسن، نؤمن بفضائل الحسين، نؤمن بفضائل الصحابة وآل البيت أجمع. فما الذي ينقمون ويقال أهل السنة يكرهون آل البيت؟ إن كل الفرق يتامى إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كل الفرق ما زالت بحاجة وما زالت لم تفطم بحاجة أن ترضع من ينابيع أهل السنة والجماعة. اقرأوا كتب أهل السنة، اقرأوا كلام أهل السنة، وهم يحثون الناس على حب آل بيت النبوة وعلى الاحترام وعلى الإجلال لآل بيت النبوة الصالحين منهم. إذا كان الرجل فاسدا وهو من آل بيت النبوة، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب، لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب. إذا كان نسبك إلى آل بيت النبوة وأنت تسب الصحابة وأنت تسمع الأغاني وأنت تترك صلاة الفجر، هذا عيب عليك تنتسب إلى آل بيت النبوة، وهذا طعن في أنك تنتسب إلى هذه السلالة الطيبة وإلى هذه السلالة الخيرة، وهم من آل بيت النبوة الأبرار الأطهار الأتقياء الذين أقاموا ما أقاموا من الخير. أنت تنتسب إليهم وتفعل ما تفعل في الأرض، هذا والله لا يعد انتسابا مسددا. إذا أهل السنة ماذا ينقم الناقمون عليهم؟ وهم الذين دعوا الناس وبجنوا للناس حقوق الصحابة وحقوق آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم. لكن لا نرضى بالغلو، ديننا بعيد عن الغلو، ديننا بعيد عن التثمتات. أيضا ماذا ينقم الناقمون على أهل السنة والجماعة؟ وهم الذين يدعون الناس إلى ترك الفتن، إلى ترك القتل، إلى ترك القتال، إلى ترك الفوضى، إلى ترك الشحناء. ماذا ينقم الناقمون على أهل السنة؟ إن بعضهم يقول إن أهل السنة عملاء للدولة، وبعضهم يقول بعضهم في الأمن السياسي، وبعضهم يقول هي تصرف لهم مرتبات. ها هي قضية دمال شاهدة بذلك، إن لم تكن مصدق قضية دمال شاهدة بذلك. لو كان أهل السنة وراءهم مصالح من الدولة، ها هم الآن ما الذي عملته الدولة في دماج؟ لقاموا الدنيا ولم يبعدوها على الدولة، لكنها دين، لكنها عقيدة يعتقدونها، وإن حصل ما حصل فالعقيدة هي لا تتغير ولا تتبدل، هي العقيدة سواء لهذا أو لغيره، هذا الوالي أو غيره إلى قيام الساعة. فالإمام أحمد بن حنبل عند أن دعا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم عند أن دعا في كلامه، والصحابة والعلماء هل يقصدون أولاة أمورهم آنذاك؟ أم أن الكلام إلى قيام الساعة لكل من ولي من أمور المسلمين شيئا وما زال على الإسلام ولم يرى منه الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان؟ فماذا ينقم الناقمون على أهل السنة وهم يدعون الناس إلى ترك القتل، إلى ترك القتال، إلى ترك الفتن، إلى ترك الفوضى في البلاد، إلى ترك سفك الدماء، إلى ترك القلاقل في البلاد؟ ما الذي ينقم الناقمون ويحرض المحرضون على هذه الدعوة وهي تدعو الناس إلى الارتباط بالله، تدعو الناس إلى التقيد بشريعة الله، تدعو الناس إلى التقيد بما كان عليه سلف هذه الأمة؟ ولهذا ترون أهل السنة يقولون كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. لماذا لا يقولون كتاب وسنة وكفى؟ لأن كل واحد يسير الأدلة على ما يريد، وكل واحد يسير الأقوال على ما يريد. أهل السنة قالوا لا، كتاب وسنة على فهم السلف، والسلف هم الصحابة، والسلف هم التابعون، لست سلف فلان ولا فلان، سلفك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، سلفك الصحابة أجمع، سلفك آل بيت النبوة الصالحين. فما الذي ينقمون على هذه الدعوة ويجعل أن الأمور عليهم على غير حقيقتها. فأهل السنة والجماعة هم الذين يدعون الناس إلى ترك الفتن وإلى ترك القلاقل في البلاد، وإلى أن ينظروا إلى أرواح العباد، وإلى أن ينظروا إلى أرواح المسلمين. فكل نفس زهقت وكل نفس خرجت روحها إلى الله بغير سبب يتحمل جرمها، من كان السبب فيها أو من دعا إليها أو من حرض عليها. والله ما ينفعك حزبك، والله ما ينفعك القائل عليه. سيأتي عبد ورب يوم لقاء الله، سيأتي عبد ورب يوم لا ينفع مال ولا بنون. سيأتي يوم يقف العبد والنار أمام وجهه ومعها 70,000 جمال، مع كل جمال 70,000 ملك. والله لن ينفعك الأموال ولن ينفعك الأشخاص الذي قاموا بك وبإثارتك. فانظر للقائك لله، انظر للقائك لله. فأهل السنة عند أن حذروا الناس وبيّنوا للناس البعد عن الفتن، دعوكم من الفتن، احذروها. قبل من قبل وزج بنفسه من زج فيها، والله أعلم إلى أين تسير الأمور وإلى أين تسير الأحوال. فإلى الأمة الإسلام، إن المسلمين أجمع بحاجة ماسة إلى النظر إلى الأمور بالمنظار الشرعي، بالمنظار الشرعي. إذن ماذا ينقمون أيضا على أهل السنة والجماعة، وهم الذين دعوا الناس إلى أن يمشوا على هدي رسول الله حذو ما كان عليه رسول الله. فتروا بعضهم الآن يقولون أهل السنة متشددون، أهل السنة متزمتون، بل إن بعضهم يقول إن أهل السنة جاءوا بدين جديد. أقول لك ما معنى متشدد؟ ما معنى جاء بدين جديد؟ إن قولك إذا رأيته أسبل لحيته فهو متشدد، إذا الرسول الله عندك متشدد. إن قلت إن هذا الرجل تشدد لأنه حرم عليك شيئا حرمه الإسلام، فأنت ستقول إن رسول الله متشدد لأنه الذي شرع هذا الفعل ولأنه الذي دعا إليه هذا الفعل. لو سألنا القائل ما الذي تريد، ما التشددات عندهم؟ قال حرمتم كذا وحرمتم كذا وحرمتم كذا. أقول إن حرمها طالبه بالأدلة، هذه عقيدتنا، هكذا علمنا مشايخنا، هكذا تعلمنا عن أسلافنا، طالبه بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أتاك بقال الله، بقول الله أو بقول رسول الله، فأنت مطالب أن تتبع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهكذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فأهل السنة هم الذين يدعون الناس إلى التقيد بالشريعة وإلى المشي على ما كان عليه رسول الله، فيقولون قال الله كذا، قال رسول الله كذا. بعض الناس يتخذ الدين مزاج، بعض الناس يتخذ الدين مزاج. مشي عندك مسرحيات وعندك مضحكات وعندك سبهلل في أمور دينك فهو معك وأنت وأنت، لكن تقول هذا حرام، هذا حلال، هذا دعا إليه الإسلام، هذا حذر منه الإسلام. أنت المتشدد عنده، وأنت المتزمت عنده، وأنت المخالف عنده، وأنت الداعي إلى الفتنة عنده، وأنت البعيد عن الخير عنده، لأنك تقول له الرسول حرم هذا الفعل أو الرسول دعا إلى هذا الفعل. انظروا إلى أهل السنة، ترونهم متميزين حتى في ألبستهم، إن هي اللحية فمستلة، إن هو الثوب فقصير، إن هي الصلاة فمحافظ عليها، إن هي الأغاني فمبتعد عنها، إن هي الأمور المشتبهات فعند الكثير تارك لها. تراه متميز حتى بالعمامة، حتى بلبسه، تراه متميز حتى في أحواله وأموره. هذه السنة، هذه دعوة أهل السنة، هذه حقيقة ما يدعون إليه أهل السنة والجماعة. من الذي كتبهم طافحة في الساحة؟ ادخلوا انظروا المكاتب، ادخلوا انظروا المكاتب الكبيرة والصغيرة، ترون علماء أهل السنة الأوائل وعلماء أهل السنة الأواخر. إن هي كتبهم ففي التحذيرات وفي المخالفات لهدي رسول الله والدعوة إلى كتاب الله والدعوة إلى سنة رسول الله. ادخلوا وانظروا مراكز أهل السنة، ما ستجدون عندهم إلا العلم النافع، لما وصلوا إلى الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، أظنه أحد زعماء أهل الإلحاد، لما وصل يريد أن يتفقد قال للإمام الوادعي: أين أسلحتكم التي تتدربون عليها؟ أين القنابل معنى سلامه؟ أين المدافع؟ فقال له: هلم، يعني تعال. فأصعده إلى مكتبته العامرة وقال: هذه قنابلنا ومدافعنا، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمثاني، هذه دعوة أهل السنة. خذوا وانظروا مراكز أهل السنة، انظروا مشايخ أهل السنة، ليلهم في خدمة الناس ونهارهم في خدمة الناس، إلى جانب قيام الليل، إلى جانب التأليفات، إلى جانب الفتاوى، إلى جانب دعوة الناس، إلى جانب المعاناة التي يعانون من أجل طلابهم. أين الجهات الرسمية التي تدعمهم؟ إنهم متكلون على الله وعلى من يتيسر ممن يعطي، ليس وراءهم أشخاص معينين يلتزمون عليهم أو يقومون بما يقومون به. أحوال تمثلك بأحوال ما كان عليه الأوائل من طلبة العلم ومن الدعاة ومن العلماء. إذا ما الذي ينقم على أهل السنة؟ وهذه أحوالهم وهؤلاء طلابهم. تجد الطالب لربما عمره 12 سنة يحفظ القرآن ويحفظ كذا كذا من الأحاديث ويحفظ كذا كذا من الدعوة، بل إن بعض الطلاب كنت أذهب معهم دعوة، وإذا يريد أن يخطب على المنابر يوضع له شيء من أجل أن يصعد عليه لصغر سنه، وهم دعاة إلى الله، لا دعوة إلى الفرقة، لا دعوة إلى الاختلاف. فما الذي ينقم الناقمون على هذه الدعوة وعلى دعوة أهل السنة؟ وهذه حقيقة صغارهم. انظروا إلى نساء أهل السنة، تجدون منها المؤلفة وتجدون منها الداعية وتجدون منها المحققة إلى الله ورسوله، لا دعوة إلى الفوضى، لا دعوة إلى الثورات، لا دعوة إلى خروجها من البيوت، لا دعوة إلى خروجها وظهورها على الشاشات وغيرها، ليس تشددا وليس إحكاما للمرأة وتضييقا عليها، بل هذا من رفعة الله لها. جعل الإسلام الزوج يخدمها، وجعل الأب يخدمها، وجعل الإبن يخدمها، فإن كانت طفلة فالرسول يقول: من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول في الأم: دعانا إلى احترام الأمهات ودعانا إلى تقدير الأمهات، وإن كانت جدة دعانا إلى كذلك، وإن كانت زوجة أعطى الزوجات الحقوق الشرعية، دعا إلى الرحمة والرزق. الإسلام ما ضيع المرأة حتى يؤتى ويقال هذه من حقوق المرأة ومن حرية المرأة، بل هذا من تعبيد المرأة، بل هذا من تعبيد المرأة. فالمرأة حرة بتحرير الله لها، كانت في الجاهلية كما قال ابن عباس: إذا حصل أن مات الرجل كانت متاع من الأمتعة يرى، مات زوجها فلأخيه أن يأخذها، وألمه المتاع يرى، متاع يرى. جاء الإسلام ودعا إلى الحقوق الشرعية، وهذه دعوة أهل السنة في رجالها وفي أطفالها وفي نسائها، منذ جاءت دعوة أهل السنة في اليمن. عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، الذي يعتبر ممن رحل إليه من خارج اليمن لطلب العلم عنده، من خارج اليمن وصلوا لطلب العلم الشرعي عنده، دعوته واحدة: ما انتظر أيام وأقام فتن. لا، الإمام الوادعي منذ بدأت دعوته حتى توفي وهي دعوة سائرة، لا دعوة إلى فتن ولا دعوة إلى ثورات ولا دعوة إلى مشاكل ولا دعوة إلى قلاقل، بل دعوة. قال الله، قال رسول الله، فما الذي ينقم الناقمون على هذه الدعوة؟ ما الذي ينقم الأحزاب على هذه الدعوة؟ وهذا سيرها وهذه عقيدتها. قد يقول قائل: أهل السنة سخروا أنفسهم في الكلام في الأشخاص، فلان فيه وفلان فيه. أقول يا أخ الإسلام، لو ذهبت تشتري طماطة ولا بطاط وغشك هذا لقلت لي صاحبك هذا غشني، لأنه غشك في طماطة وبطاط وحذرته منه. كيف في باب الدين؟ من أين جاءتنا المعتزلة؟ من أين جاءتنا الجهمية؟ من أين جاءتنا الأشاعرة؟ من أين جاءتنا القدرية؟ من أين جاءتنا الماتريدية؟ إلا من قبل المؤسسين الذين قبل من قبل من قبل قبل أفكارهم أو قبلت أفكارهم من قبل بعضهم. دعوة أهل السنة إنما مرادهم، هل بينهم وبين الأشخاص تجارات؟ هل بينهم وبين هؤلاء أموال؟ ولا وراثة كد ولا وراثة جدة؟ بينهم وبينهم كتاب الله. أخطأ قالوا للناس أخطأ، خالف قالوا للناس خالف، احذروا المخالفات ولو كان ممن كان، هذا حق، هذا دين الله، هذه شريعة الله، هذا هدي الله. وبعضهم يقول أهل السنة ما اتفقوا فيما بينهم، أقول هذا يدل أن أهل السنة ما عندهم مجاملة لأحد ولا محاباة لأحد، كان منهم أو كان من غيرهم. أخطأ قالوا للناس أخطأ من أجل أن يبينوا الحق للناس وأن يكون الحق واضحا للناس، ولو كان ممن كان منهم أو من غيرهم. إذا دعوة صافية ما عندها محاباة ولا عندها مجاملات ولا عندها مداهنات ولا عندها كذب ولا عندها افتراء. إذا هذه دعوة أهل السنة، أو هذه نبذ يسيرة من دعوة أهل السنة والجماعة. فما الذي ينقمه الناقمون على هذه الدعوة المباركة؟ ما الذي ينقمه الناقمون على هذه الدعوة الصافية النقية؟ قد يحصل من بعض أفرادها أخطاء، ما أحد يسلم من الأخطاء، أعني بالنسبة إذا حصل خطأ من بعض أفراد شبابها. وبعضهم يقول ها انظروا دعوة أهل السنة وأنت عن ما أحد سالم من الخطأ، أن تريده أن يكون نبي معصوم؟ من أين لك هذا وهو بشر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا هو الحاصل. إذا كما سمعتم رعاكم الله، إن دعوة أهل السنة والجماعة، إذا ماذا ينقمون على هذه الدعوة؟ وهي دعوة تدعو الناس إلى ترك التقليد، إلى ترك التقليد. لا تقلد أحدا، أنت متبع لرسول الله، لا تقلد فلان ولا فلان، أنت متبع لرسول الله، قدوتك رسول الله. والله لا ينفعك فلان ولا ينفعك فلان، التعصبات هذه والتفرقات هذه والله ما تنفعك. أنت خرجت من بطن أمك وحدك وستموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتقف بين يدي الله وحدك، ما منكم من أحد، كما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فانظر إلى لقاء الله، انظر إلى لقاء الله، انظر إلى أحوالك يوم تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما يحصل في دمج، بعضهم يقول هذا لأهل السنة يستاهلون لأنهم خلوا ولي الأمر الذي دافعوا عنه يدافع عنهم الآن. لا، إذا كنت هكذا فاطعن في رسول الله، ها هو حوصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حوصر، ها هم سبع غزوات كما قال جابر كما في الصحيحين، قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد. فالقوة من الله، والعطاء من الله، والهبة من الله، والمؤمن مبتلى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه ابتلاءات، وهذه سنة الله في خلقه. الرسول عليه الصلاة والسلام طورد وشرد وأودي حتى اختبأ في غار حراء، ومع ذلك أقام الدعوة بحمد الله. هذا تلحيصات، فلا يلفتن اللافت أن هذا كما سمع وكما سمعتم دعوة أهل السنة ليست تبع فلان ولا تبع رأي فلان، دعوة يسيرها الله ورسوله على أيدي علماء أهل الإسلام. ولهذا تجدون الفتن تأتي وأهل السنة على ما هم عليه سائرون. الفتن التي داهمت البلاد اليمنية، هل غيرت مسار أهل السنة؟ هل بدلت مسار أهل السنة؟ هل قالوا بالأمس كلام واليوم نقضوه؟ هل قالوا قبل ساعة كلام وبعد ساعة نقضوه؟ هذا كلام أهل السنة، هذه دعوة أهل السنة. ولهذا كان بعضهم يقول إذا أردت أن تعرف أن فلان أثرت فيه الفتنة فانظر هل إذا كان ما يعرفه بالأمس ينكره اليوم، فاعلم أن الفتنة قد أثرت عليه. فأهل السنة هذا سيرهم، هذه طريقتهم، هذا منهاجهم. لا يظن الظان أن هذه دعوة وراها ووراها، هذه دعوة أهل السنة، ما عندهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى الحقوق الشرعية، يدعون الأبناء إلى البر بالآباء، ويدعون الآباء إلى حسن المعاملة مع الأبناء، يدعون المسلمين إلى حسن الجوار، يدعون المسلمين إلى صلة الأرحام، يدعون المسلمين إلى المحافظة على الصلوات مع جماعة المسلمين، يحذر الناس من الفتن، يحذر الناس من التفرق، يحذر الناس من سماع المحرمات بشتى أنواعها. دعوتهم إيمان بالله وبأسمائه وبصفاته، إيمان بألوهيته، إيمان بربوبيته، إيمان بما جاءت به الشريعة. هذا سيرهم وهذه دعوتهم. فليطمئن الكبير وليطمئن الصغير وليطمئن المسؤول ولتطمئن النساء أن هذه دعوة مباركة، أن هذه دعوة خير، وأن هذه دعوة رحمة لا دعوة فتنة. انظروا إلى غيركم من الأحزاب، زجوا بأبنائهم في القتال، زجوا بأبنائهم في الفتن، وأهل السنة ما زالوا يدعون الناس إلى فرق سفك الدماء وإلى حقن الدماء. وكما تعلمون، انظروا أيضا كما سمعتم رعاكم الله ما يحصل في أرض دماج من قبل من حصل منه نزع الخوف من الله، طلاب علم ودعاة ومؤلفين ومحققين وطلاب علم على فائدة وعلم. ما الذي قاموا به؟ ها هم سنوات في أرض دماج ليس وراءهم فتنة، ما حصل منهم رفع سلاح على أحد ويؤتى بصب الرصاص والمدافع والحصار عليهم، لا يجد الرجل أن يذهب من أجل أن يصعب. أين الرحمة في هذه الفرقة؟ أين الخوف من الله في هذه الفرقة؟ أين العطف؟ أين النظر إلى النساء في البيوت؟ أين النظر إلى الأطفال الذين يصيحون في البيوت؟ أهذه فرقة رحمة؟ إني أقول للمتأثرين بهم، أعندكم رحمة؟ أنكم تنظرون إلى هذه الأحوال وما زلتم متعصبين لهم وما زلتم موافقين لهم؟ أعندكم خوف من الله؟ يتصل بي بعضهم أنهم ما وجدوا إلا نصفه والنصف الثاني ما وجدوه بسبب القذيفة التي داهمته والتي حصلت له، وآخر يعصب بالشال والعمامة في قدمه بسبب أنه يمنع من أن يصعد إلى المستشفيات، وآخر لا يجدون تخدير ليخدر. لا يفهم من هذا، هذا ابتلاء من الله. والنصر بإذن الله لم يضيع الله أهل السنة، لكني أبين المتأثرين بهم والراضين بأحوالهم، اعقل، إن كنت لا تعقل فابحث لك عن عقل. وأنت ترى أحوالهم هذه لا رحمة، أكثر من 40 يوما وهم محاصرون عن المأكل والمشرب. احبس ولدك يوم وليلة لا يأكل، احبس ولدك يوم وليلة لا يأكل، كيف سيضج بيتك بالبكاء؟ انظر إلى أحوال الجرحى وهم في المستشفيات، زوروا المستشفيات الحكومية وغيرها، كم تجدون الأنين وكم تجدون الصياح وهم تحت المخدرات، أعني تحت البنج وغيره، وهم تحت مرادمي المخدرات البنج، وإن كان تعبير لا أعرف به لفظة مخدر وغيره، لكن كما سمعت انظروا إلى أحوالهم، ويوجد مهدئات ويوجد، بينما أولئك لا يجدون من هذا شيئا. أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ أين المروءة؟ أين الخوف من الله؟ أين النظر إلى جبار السماوات والأرض؟ أين النظر إلى عقوبة الله الواحد القهار؟ أهذه دعوة؟ أهذا دين؟ أهذه أخلاق؟ أهذه مروءة يدعون الناس إليها؟ فانظروا يا عباد الله، ومع ذلك ما ينقمون من هؤلاء إلا أنهم داعون إلى الله ويدعون إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أقول لجميع إخواني، ليس الغرض دماج، الغرض أنت مخالف لهم فإنك قريب في القائمة، أنت مخالف لهم لا تفهم أن مرادهم فلان ولا فلان، مرادهم كل من لم يسب الصحابة، كل من لم يسب الصحابة فهو مرادهم، كل من لم يطعن في عائشة فهو مرادهم، كل من لم ينتهك نهجهم وطريقتهم فهو مرادهم، وهو المعني بالكلام. إذن هذه الدعوة التي هي دعوة أهل السنة، ماذا ينقم أولئك منها؟ ماذا تنقم القنوات منها؟ ماذا ينقم الأحزاب منها؟ ماذا تنقم الجماعات منها؟ وها هي إليكم واضحة، ما عند أهل السنة لكم ظاهر وباطن، سريات ولا أيمان ولا، هذه دعوتهم، هذه طريقتهم. وهناك أمور، معتقدات ليس غرضي ذكر هذه العقيدة بكاملها، وإنما من باب لفت الانتباه إلى أمور قد يتجاهلها بعضهم وقد يحصل من بعضهم. إذن أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الآباء، أيها المسلمون، إننا بحاجة أن نحافظ على هذه الدعوة وأن نناصر أهلها وأن نناصر حملتها وأن نقف إلى جانب حملتها بما يوجهك به علماؤها وبما يدعوك إليه علماؤها. دعونا ممن تسبب قبل أن يتحضرم وتصدر قبل أوانه وأظهر العلم وهو خال منه، فما ضرنا إلا حاله. فتقيدوا بهذه الدعوة واستمسكوا بهذه الدعوة وحثوا غيركم على الاعتراض عليها. أنتم في عصر الفتن، القابض على دينه كالقابض على الجمر، هكذا يقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاقبضوا وادعوا غيركم وادعوا المسلمين. وإني أوجه إلى المسؤولين أن يتقوا الله في هذه الدعوة، والله لو عرفوا حقيقتها لدافعوا عنها ولناصروها ولكانوا أيضا من أهلها ولكانوا ممن يدعو إليها. ولكن حقيقة التخوفات، بعضهم يظن هذه الدعوة الله أعلم إيش داخلها، الله أعلم إيش ستفعل، ماذا فعلت؟ ها هو دعنا لما كان بدر الدين ولما كان حسين دعن ما دعن، وما الذي عمله مقبل؟ ما الذي عمله الإمام مقبل؟ إنه مات رحمه الله ويقول في وصيته: المكتبة والآبار والكل المركز وللطلاب، الكل للطلاب. هذه دعوتنا، هذه عقيدتنا، هذا منهاجنا. يا معاشر من عمي عليه أو لبس عليه أو لم يعرف حقيقتها من الداخل، زوروا العلماء، اجلسوا مع العلماء. بعض الناس مستعد يجلس على القناة الساعة والساعتان والثلاث، حصل وعمل. لو قيل لأحد مجموعة نزور العلماء نسمع منهم إيش يقولون، ما هو التوجيه؟ لربما كأنك ضربت رأسه دفاع. لكن لو قلت لفعل القناة قال: طيب أنا جاي الآن، وأصبح يحضرها وربما تلذذ بها. لكن زوروا العلماء، استفد منهم، اتصل، هو مستعد أن يتكلم بكلام ربما حدا. لكن لو قيل لهذا رقم العالم الفلاني لربما ما رأيت منه الإقبال إلى أن يستفسر في الأمور ويأخذ دينه. فيا معاشر الشباب، إني أنصح إخواني والشباب المغرر بهم والشباب الذين لا يعرف الأمور، لست أجعل نفسي الآن لكم أني أدعوكم إلا إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله. خذوا الكلام من مكانه، استفيدوا، لا تتغرر عليكم، لا يغرر عليك، لا يلبس على فكرك، لا تجلس مع من تجلس وعباك تعبية. خذوا كتاب الله، خذوا سنة رسول الله، ارجعوا إلى حملة الدين، ارجعوا إلى دعاة الدين، حتى تجدوا الخير صافيا نقيا كما كان وكما أمرنا باتباعه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الإخوة، هذه نبذ سقتها إليكم وأظني قد أطلت عليكم، ولكن الضيف يتحمل، الضيف يتحمل، إن طول أو قصر هو ذاك الضيف. ما معك إلا أن تكرم الضيف بالاستماع. وأنتم زادكم الله من الخير، وفقكم إلى كل سداد، ورفع الله عنا وعنكم كل سوء وبلاء. ونسأل الله أن يبارك في إخواننا جميعا الذين حضروا في هذه الليلة. أسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإلهامه أن يوفق جميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. ادعوا الله لإخوانكم في لمات، نسأل الله أن يفك عنهم، نسأل الله أن يجبر كثيرهم، نسأل الله أن يشفي مريضهم، نسأل الله أن يغفر لميتهم، نسأل الله أن يشفي جائعهم، نسأل الله أن يروي ظامئهم، نسأل الله أن يرفع عنهم ما بهم، نسأل الله أن يمكنهم ممن أراد بهم القضاء أو الفتح، نسأل الله أن يؤمنهم. إن ربي سميع مجيب الدعاء، ونسأله سبحانه أن يؤمن بلاد الإيمان والحكمة. اللهم أمن بلاد اليمن من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد المؤامرة على هذا البلد وعلى شبابه وعلى شيبته وعلى أطفاله وعلى نسائه وعلى عرضه، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نستودعك هذا البلد، رجاله ونساءه وأطفاله، ونستودعك سكانه وأنفسنا وأضغارنا وأهلنا، إنك ربنا سميع مجيب الدعاء. اللهم اغفر لمن حضر في هذه الليلة من الكبار أو من الصغار، من الشباب أو من الشيب، ومن يسمع الكلام ارفع اللهم لهم الدرجات، وتجاوز لنا ولهم عن السيئات، واجعلنا وإياهم من المقبولين يا رب الأرض والسماوات. اللهم نسألك أن تؤمننا وسائر المسلمين، وأن ترفع ما حل بالبلاد من المكر والكيد، وأن توفق الشباب إلى الحق. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد المسجونين إلى الحق ردا جميلا، أو إلى المغرر بهم ردا جميلا، ردهم إلى ما ترتضيه لهم وإلى ما تحبه لهم يا رب العالمين. إنك ربنا سميع مجيب للدعاء وسامحون إلى حصلة طالة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. جزاك الله خيرا. ما تمشي من كلمة ما تستعب ما موقف الناس الآن من الحصار على واسعة. هل تحكي مع عنج برطل؟ نعم الوقت طويل معنا، الوقت طويل قد تأخرنا زيادة عن برطل.